نوضح ان شاء الله معاني هذه الكلمات. هو يقول السلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك. السلف كره التكلم بهذه الكلمات. لماذا؟ هل لان هذه الكلمات اصطلاحات؟ مع ان القاعدة معروفة لا مشاحة في الاصطلاح. ده اصطلاح. طب السلف يغضبوا ليه من هذه الاصطلاحات؟ طب ما احنا عندنا اصطلاحات كثيرة جدا. يعني احنا لما نيجي في علم النحو عندنا مبتدأ وعندنا خبر وعندنا حال وعندنا تمييز. هذه الكلمات تعتبر اصطلاح ولا الفاظ لغوية بحتة؟ لا اصطلاحات. المبتدأ والخبر، المبتدأ في اللغة له معنى، لكن المبتدأ عند النحاة له معنى آخر لأنه اصطلاح. الخبر كذلك، الفاعل والفعل والمصدر واسم المصدر واسم الجنس وعلم الجنس، كل هذه المصطلحات تعتبر اصطلاحات ايه؟ نحوية، مش كده ولا لا؟ وهناك اصطلاحات عندنا بلاغية، كما اطلح على ذلك اهل البلاغة وقسموا علوم البلاغة الى ثلاثة، الى علم المعاني وعلم البيان وعلم التبيع. وعندنا علماء اصول الفقه اصطلحوا اصطلاحات معينة، هذه الاصطلاحات في كراهة استخدامها ابدا. فشوف الشيخ بيقول ايه بدقته المعهولة. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. فلو كانت هذه الاصطلاحات اصطلاحات جديدة على معان حقة لما كرهها السلف. وإنما شوف قال إيه؟ ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. لما يجي بعض الناس يقول لك ده علم الكلام أنشئ أصلا للتدليل على الحق ولكي يحاجوا به أهل الباطل ويدافعوا به عن الإسلام. إذا كان هذا هو الغرض وفقط، وهذه الاصطلاحات اصطلحت لهذا السبيل، فهذا أمر لا نكرة فيه، مش هنغضب ولا شيء من هذا القبيل. بل كرهوه. لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. فبقيتش بقت مسألة اصطلاحات، لا، دي بقت ألفاظ موضوعة على معاني معماه فيها الحق وفيها الباطل، والمقصود من ورائها ماذا؟ ترك نصوص القرآن والسنة. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التأويل كنا بنقول في التأويل، هم جاءوا على التأويل وأطلقوه على تحريفهم أهل النصوص، وبدلا من أن يقولوا حرفنا النص، ولو قالوا ذلك لقام الناس عليهم، وإنما هم يقولون قد أولنا النصوص، احنا أولنا النص، والتأويل لفظ قرآني. هم يأتون بألفاظ زي ما المعتزل على سبيل المثال يقول لك لابد من أن يقام الدين أو العقيدة أو أصول الدين على الأصول الخمسة لدى المعتزلة. تقول إيه بقى الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة؟ يقول لك أول حاجة التوحيد، ثاني حاجة العدل، ثالث حاجة المنزلة بين المنزلتين، رابع حاجة الوعد والوعيد، خامس حاجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده حلو ولا وحش؟ كلام جميل قوي. أول حاجة عند المعتزلة التوحيد. الكلام ده يغضب حد؟ يقول لك أول أصل عندنا التوحيد، ومن يغضب من التوحيد؟ يقول لك بس تعالى نعرف التوحيد عند الناس دي، ده هذا أو هذه لافتة على أمر مخالف لمعنى كلمة التوحيد في النصوص الشرعية. ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم أن الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس له صفات. لأنه لو قال بوجود الصفات معنى ذلك أنهم يقولون بتعدد القديم، والقديم واحد. فإذا وصفناه وقلنا له رحمة، وقلنا له علم، قلنا له إرادة، قلنا له قدرة، قلنا له قوة، يبقى تعدد، وهو عندهم واحد لا يتعدد. فعندهم واحد لا يتعدد معناه تعطيل اسم الله عز وجل وتعطيل ربي، استغفر الله، تعطيل لجميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة.

على ما اتاهم الله من فضل النبوه، لانهم كانوا ينتظرون نبي اخر الزمان اسرائيليا، فجاء اسماعيليا، فحسدوا العرب المستعربه الفكر الاسماعيلي، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لانهم كانوا يريدون الرساله تاتي لمن؟ لبيتهم هم. فجاءت الرساله البيت، خلاص البيت الاسرائيلي كان قد فرغ من كل العناصر التي تؤهله لقياده البشريه. خلاص الله سبحانه وتعالى علم ان الاجيال القادمه لن يصلح منها واحد لكي يكون نبيا على الاطلاق، وانما النبوه ختمت في البيت الاسرائيلي بمجيء مين؟ المسيح عليه السلام. المسيح كان اخر انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ ما هو من عصر اسحاق، ثم يعقوب ابنه، ثم يوسف ابنه، ثم تستمر النبوه في الاسباط، والاسباط عند بني اسرائيل كالقبائل عند مين؟ عند العرب. استمرت النبوه في الاسباط مرورا بموسى وهارون وداود وسليمان، وكل دول انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ حتى تختم النبوه بمن؟ بالمسيح عليه السلام. خلاص كان المسيح خاتم الانبياء في البيت الاسرائيلي بس، مش خاتم النبوه على الاطلاق. بعد ذلك انتقلت النبوه بعلم الله، ولذلك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي الى اخره. مثل الذين حملوا التوراه ما يصلحوش للنبوه، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خلاص فرغوا من كل العناصر المؤهله لقياده البشريه. كان فيهم اجدادهم القدماء كانوا صالحين لهذا الامر على ما كان فيهم من عوض، لكن الامامه الاخيره والرساله الخاتمه لا تليق الا بمن يستحقها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، وقال سبحانه: الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهنا يقول: امرت ان اقاتل الناس. يبقى مش كل الناس بقى، يبقى عندنا كلمه الناس بتاتي عام مراد به الخصوص، وفي عام مخصوص، وفي عام باقي على عمومه، مش كده ولا لا؟ فهنا دي مش المقصود بها كل الايه؟ الناس. والا هنا ما ذكرش الجزيه، مش كده؟ اهل الكتاب يقرون على ما هم عليه، ولكن بعد دفع الايه؟ الجزيه كما في سوره التوبه. يقول: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم، بل ائمة السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، اول واجب، لان هذه القضية للأسف قاد فيها المتكلمون بدون علم. حتى قال ابو جعفر السناني ان هذه المسألة بقيت في مقالة الاشعري من مسائل المعتزلة، الاشعري لما تاب من المعتزلة، مع ان ابو جعفر هذا من علمة الاشاعرة، بس ما عجبوش كلام الاشعري في هذه المسألة، ولا عجبوا كلام المتكلمين، فقال دي بقية بقيت، لان المعتزلة عندهم اول واجب على الانسان معرفة الله. يعني انت لما تيجي تشوف الطوائف، هنتكلم بقى عن الفرق والطوائف، اول مسألة تلقانا الان نتكلم فيها عن الفرق والطوائف. وللاسف ان ابو بكر البقلاني وهو من علماء الاشاعره ادخل هذه المساله في مقدمات علم اصول الفقه، هو اول من ادخلها لما الف مصنفه في اصول الفقه، ادخل هذه المساله اول واجب على العباد، اول واجب على العباد. مساله غريبه قوي. طبعا المساله سهله جدا، انت لما دي اسالك اقول لك ايه هو اول واجب على العباد، هتقول لي ايه اول واجب على العباد؟ ما اوجبه الله عليه. هو العقل بيوجب ولا الشرع اللي بيوجب؟ من الذي يوجب على الناس؟ وحتى لما هنيجي نذكر ان في حاجه اسمها الحسن والتقبيح، هل الاشياء تعرف؟ يعرف وجه حسنها ووجه قبحها لابد عن طريق الشرع ولا العقل يعرف؟ هنجد ان وجهه نظر اهل السنه والجماعه ان العقل يستطيع ان يدرك بعض اوجه الحسن والقبح في الاشياء،

ومن توقف ايمانه على النظر اي نظر باي طريقة، ربنا قال قل انظروا ماذا في السماوات والارض، مش كده؟ وقال في سورة سبأ ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الكلام ده يقال لمين؟ للكافر او للي عنده شك. لكن الانسان اللي دخل هكذا مؤمن على طول، وربنا قال عنه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب، ده يدرس ايه ويبحث في ايه ويستدل على ايه؟ ما هو شرح صدره لهذا الامر. ولذلك نجد الصوفية بيقولوا لا، الايمان يجي عن طريق الكشف، وبعضهم يقول لا عن طريق الاستدلال المنطقي ومشاكل ذلك. لكن اهل السنة والجماعة المسألة مش محتاجة. يعني بص بقى كلامه، يقول لك ايه، بص الكلام، يقول لك القرآن الكريم هل دلل على وجود الله؟ في دليل في القرآن على وجود الله؟ هل القرآن الكريم أقام الأدلة على وجود الله؟ أبدا. ليه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني ايه؟ عارف تثبت ان ربنا عز وجل له الوجود بأنت موجود. ايوه موجود. وغريب يقعد واحد يثبت وجود الله، انت موجود يا عم الشيخ؟ ايوه موجود. ايه الدليل على وجودك؟ انا فانت بتطالبني بدليل على وجودي وانا قاعد قدامك بتكلم. ان كنت انت ايها المخلوق الحادث تقول عن نفسك لست في حاجه الى وجود دليل على وجودي، فكيف تطلب الدليل على وجود خالق الوجود سبحانه وتعالى؟ الكلام ده مش كلام خطابي، ده كلام حقيقي. يعني الرجل الاعرابي قالها، البعرة تدل على البعير، وجدت بعرة كان في بعير معاكي، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ فدي قضية ما فيهاش مش محتاجة. يعني من الذي خلقك؟ وإذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وما قالش. ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات، ما فيش شك في وجود الله. يعني ان كان هذه الصنعة موجودة فاين الصانع؟ مش كده ولا لا؟ فهذه امور. ولذلك كان القرآن الكريم لما بيتكلم عن توحيد الربوبية كما سيجيء بتوسع ان شاء الله، كان القرآن بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لانه ما فيش امة من الامم انكرت وجود الله، او من امم انكروش وجود الله. كانوا يتخذون تمثيل وفد وسواع ويغوث ويعوق ونصر الصالحين، دول يتخذون وسائط بينهم وبين من؟ وبين الله. كل الامم كان عبادتها للكواكب وعبادتها للملائكة وعبادتها للشياطين، كل ده يريدون ان يتقربوا الى من؟ يقربون الى الله زلفى. فالله هو رب الارباب، وهو الخالق سبحانه، وهو رب كل شيء. ولذلك القرآن يقول الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. مثل مين؟ كل العالم هيسلم بهذا، يقولوا أإله مع الله، كيف يتخذ إله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الحاجات دي كلها الكل مسلمة بيها وكل البشر مسلم بيها. ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل في آية أخرى لا يقولون خلقهن من؟ العزيز العليم. نحن عارفين. طب لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقول لتقربونا إلى الله زلفى. فما فيش حد أنكر وجود الله تعالى. ولما أنكره فرعون قال الله تعالى إنه كذاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون لما كان بيقول أنا ربكم الأعلى كان هو عارف وعنده شبهة إن هو اللي خلق النفس. لما قال ما علمت لكم من اله غيري، دي كانت اكذوبه صنعها الكهنه وصنعها الفراعنه ليس الا. ولذلك قال موسى له في منتهى الصراحه امام الناس لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات اللي جبتها دي الا رب السماوات والارض بصائر، بصائر بالادله الواضحه البينه، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. هتروح في داهيه ليه؟ لأنك كفرت عن علم وعن معرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا يقول المعرفة هناك من فرط وهناك من أفرط. لكن الشرع يقول إيه؟ إن علم الإنسان بفطرته، لأن شوف الشرع يقول إيه؟ أنت فطرتك تعلم الله، يولد المولود على الفطرة، فأدواه يهوي يهوي من الشرك طارئ والانحراف طارئ، لكن الأصل إيمان. يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ثم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما تولد البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بكل أعضائها، هل تجدون من فيها من جدعاء؟ مناخير مقطوعة، أذنها مقطوعة، معقولة بحيرة سائبة وقيلة حن، شيء من هذه الشركيات أبدا. وإنما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ مفيش. فلكذلك الإنسان ولد على الفطرة، ترك الإنسان وفطرته محتاجة إلى تعريف، وإنما تأتي الشرائع عشان تعرفك أسماء الحسنى وصفاته العليا وأوامره ونواهيه. لكن معرفته كصانع للوجود وخالق للوجود هذا أمر لا يحتاجه فطرة الإنسان حتى يستدل أولا. فقال بعضهم اللي هو قال إمام الحرمين إن أول واجب هو المعرفة، بس مش المعرفة عند أهل السنة والجماعة، المعرفة بترجع لها معرفة الصانع بس، هذه في حد ذاتية معلومة بالفطرة ومعلومة بالإيه؟ بفطرة الإنسان كإنسان. جاء ابن فرق وقال له لا، ابن فرق برضو من علماء الأشاعرة، لا انت بتقول المعرفة، كيف يؤمر الانسان بالمعرفة؟ ده السبيل اليها الايه؟ النظر اللي هو الادلة والاستدلال. فقال ان اول واجب على المكلف مش المعرفة اللي هو الايه؟ النظر والاستدلال. فرد عليه اخر اللي هو ابو بكر بن الطيب البقلاني وقال له لا، ده النظر اجزاء، يبقى الواجب عليك جزء من النظر. واخد بالك؟ اختلف واحد قال المعرفه، قال له لا النظر، تاني قال له لا النظر اجزاء، يبقى جزء النظر. فجاء ابو الحق الاسرائيلي وقال لا النظر ولا جزء ولا القصد الى النظر، ان يقصد الانسان ان ينظر، هو ده الواجب، واجب عليك ان تقصد الى النظر. شفت الهرطقه؟ فجاء بعد ذلك ابو هاشم الجبائي من ائمه الاعتزال وقال بقى كلام خطير، قال لا، مهنت علشان تنظر وتستدل عشان توصل للعلم والمعرفه، يعني معنى كده ساعه ما نظرت كنت انت على علم ومعرفه ولا ما لا؟ ما كنتش على، ما لو على علم ومعرفه انت مش هتنظر، هتنظر وتستدل على شيء انت متيقنه. قال لك لا، يبقى انت كنت فاقد للعلم، يبقى انت كنت شاك. يبقى قبل النظر وقبل القصد الى النظر لابد انك تشك الاول. فاوجب على الانسان الكفر لكي يصل الى الايمان، وكفى بهذا والعياذ بالله ضياع وضلال مبين. ابو هاشم الجبائي قال لا الشك، ولا اللي كخد فيه ابو حامد الغزالي. ومشكله ابو حامد الغزالي انه تنقل، رحمه الله عليه في احياء علوم الدين تنقل، فهو دخل في بطن الفلاسفه وألف بعد ذلك تهافة الفلاسفة، ثم بعد ذلك دخل في علم الكلام وألف إلجام العوام عن علم الكلام، وألف المنقذ من الضلال لما أصبح صوفي وخرج عن كل هذه الفرق، وألف المنقذ من الضلال هو طريق الصوفية بعد أن كفر بالفلسفة وبعلم الكلام. وبعد ولما دخل في الباطنية ألف فضائح الباطنية، وفي النهاية مات والصحيح البخاري على صدره، مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. له كلام كثير سنتحدث عن الغزالي بتوسع، لأن الإمام الغزالي ده بالذات يعني بيقال عنه حجة الإسلام ومشاكل ذلك، أستاذ إحياء علوم الدين تقريبا ما كان يخلو منه بيت على الإطلاق. أبو حامد الغزالي تمحصن، كان فيلسوفا، عقله ذكي ذكي جدا، تلميذه الحافظ أبو بكر بن العربي، المعرفة مش النكرة، مش مسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، لا، ابو بكر ابن العربي صاحب احكام القران، تفسير نفيس في احكام القران، ايات الاحكام ولو العواصم من القواصم. فامام العالم كان من تلامذه ابي حامد الغزالي، وله كلام في شان الغزالي. فدخل الفلسفه، علم كلام، الباطنيه، الصوفيه، ثم في اخر ايامه مات وصحيح الامام البخاري على صدره. الغريب بقى ان الغزالي ده بالذات ليه بقى وضع عجيب جدا في اوروبا وفي العالم الغربي، لانه اللي اظهر قضيه الشك اللي جاء اخذها منه ديكارت صاحب نظريه الشك عند الاوروبيين، وبالذات احتفلت بيه جامعه السوربون في فرنسا. وكل اللي يجي من عندنا من مش المستشرقين بقى، من المستغربين اللي عندنا، يروح هناك يتضربن في السوربون يرجع لنا شاكك. انا افكر اذا انا موجود، انا اشك ويشك ويبدا يشك في كل شيء. وعندنا شك حتى في الشعر الجاهلي، حتى في الشعر الجاهلي جاءنا المتضربنون من الارض لكي يشكوا في كل المسلمات عندنا. ديكارت والغرب حينما احتفوا واحتفلوا بنظريه الشك عند الغزالي كان عندهم العذر، لان عندهم كانت فرطقة، وكان اللي يفتح بقه ويقول بكرويه الارض بالكرويه يصدر ضده حكم بالاعدام على الخوازيق او ما شكل ذلك. ليه؟ لانه قام بالهرطقة. اللي يجرؤ ويقول ان الارض كرويه، اللي يجرؤ ويقول اي شيء من الامور العلميه التجريبيه المخالفه للمسلمات عند رجال الدين كان من الممكن ان يعدم. فلما جاءوا استوردوا، هم كانوا بيستوردوا، احنا اللي كنا بنفضل استوردوا. ودايما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء، في العلوم وفي العمل وفي المال وفي كل شيء. كانت ايدينا في القديم هي العليا. المهم انهم اخذوا قضيه الشك من الغزالي وطاروا بيها، لكن مهمه جدا عندهم، كانت فتحه عندهم لانها كسرت المسلمات وحركت الماء الراكد، فكفروا بمسلماتهم التي مخالفه للمعقول والمنقول. خلي بالك الامور اللي كانت عندهم مسلمات، دين بائر، دين محرف، قضيه محرفه. ولذلك لما قامت ثوره 99 احتجاج بعد مارتن لوثر وغيره، وقامت الثوره الفرنسيه وكل الكلام ده، كان كله هجوم على رجال الدين وعلى الدوله الدينيه. اللي للاسف عندنا الببغاءات بينقلوا الكلام بحذافيره لكي يطبقوه على امه الاسلام. امه الاسلام بعيده كل بعد عن كل هذه الامور، لا عندنا دوله دينيه ولا عندنا شيء من هذا القبيل. المهم انهم استوردوا قضيه الشك وفتحوا بها فتحا، ولذلك عندهم الغزالي له مكانه عظيمه في العالم الغربي. فكل اللي يروح من عندنا يرجع لنا صوفي، يرجع لنا بالمولى، يرجع يا صوفي يا يرجع بالشك، لانه بيجعلوا لهم الغزالي هو امام المسلمين وهو حجه الاسلام. ما بيقولوش بقى ان الغزالي مر بمراحل حتى وصل في النهايه الى قراءه صحيح الامام البخاري، واخد بالك؟ زي قضيه الاشعري. فالمهم هنا ان الشك، تصور انت لما ابو هاشم الجنبائي يجعل ان اول واجب على المكلف لا المعرفه ولا النظر ولا جزء النظر ولا القصد الى النظر، بل الواجب الشك، تشك الاول. يعني انت لو رحت لابو هاشم الجنبائي وقلت له انا مسلم، وقالت لي يقول لك لا، عشان ايمانك يبقى معتد بيه تكفر الاول. شك الاول، اشك في ايه؟ طب ما هو ممكن انسان عشان يشك. ولذلك الامام الغزالي تعب جدا بالشك ده، كان بالنسبه له حطمه تحطيما. وصل معه الشك لدرجه انه بقت القضيه طرق مجالس العلم بقى، كان فقيه شافعي كبير و400 عمامه تجلس في مدرسه 400 عالم بيتعلموا منه، وهو الشك من داخله بيحرق في قلبه. الشك ده ما جاءه الا من الطرق الكلاميه، هو اللي بيقول كده. الفلسفه وعلم الكلام هم الذين اوصلوا الى هذه المكان، حتى اصبح التصوف عنده هو المنقذ من الضلال، فالف كتابه المنقذ من الضلال. وفي نهايه حياته رحمه الله رجع الى صحيح الامام البخاري. يقول: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر كما يقوله البعض، ولا القصد إلى النظر كما يقوله البعض الآخر، ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أول ما يجي لك واحد يقول لك مطلوب منه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالهما عصم إيه؟ بهما دمه وعرضه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انك تاتي قوما اهل الكتاب، ف